وقال عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، نعم، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. عمر رضي الله عنه نفسه، ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنرأى إيش أنقبل الدنيئة في ديننا في قصة الحديبية؟ فكان يتأسف على ما بدر منه، وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فإننا كنا يوم الحديبية كذا وكذا، وكنا نحسب أننا في نقبل الدنيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه الفتح. فلذلك حسبها هدى، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ولا شك أن البدع لا تكون إلا بحسبانهم هدى وباستحسانهم، فيكون كل بدعة لا يكون إلا أن صاحبها يرى أن هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء محذور، فيرى أنه مقرب لله عز وجل. فلا عذر لأحد ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه ما حسبه، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فلا يكون الإنسان يتهم رأيه، ولا بد أن يرجع في كل شيء إلى ما كان عليه صحابة رسول الله من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم.